إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ثم أما بعد نواصل الكلام عن الاستعادة ونقضي هذا الدرس حول المعوذات وهي السور الثلاث قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس هل سورة الإخلاص من المعوذات؟ نعم نص الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المعوذات قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس وذلك كما في حديث عائشة رضي الله عنها إذا في صحيح البخاري رقم 5016 أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات يبقى المجموعة يبقى دي ثلاث سور خلاص فلق الناس وينظر فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها حديث الرعب قد سلفت عبده في صحيح البخاري حيث عائشة أيضا رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه في الحديث الأول كان يتكلم الآن كان إذا آوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد قل هو رب السلام قل أعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثلاث مرات يفعل ذلك ثلاث مرات يبقى الشاهد هنا ان المعوذات يعني ليست معوذتان من المعوذات ونص الاخلاص في خلق الناس ايضا في حديث عبد الله بن حبيب وعند الترمذي والنسائي وابي داود قال صلى الله عليه وسلم اقرا قل هو الله احد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء وهذا حديث اسناده حسن صحيح ايضا في حديث احمد وابن خزيمه وابن حبان عند احمد بن خزيمه وابن حبان من حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس تعوذ بهن فانه لم يتعوذ بمثلهن تعوذ بهن فانه لم يتعوذ بمثلهن لان جمعه تعوذ بهن فجمع لم يتعوذ بمثلهن فجمع اقرا وهو في الحديث الاخر اقرا المعوذات دبر كل صلاه فذكرهن اذا سوره الاخلاص لا تتجزا عن المعوذات السؤال بقى هنا ليه؟ يعني لماذا؟ لماذا سورة الإخلاص وليس فيها قل أعوذ وليس فيها فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هنا بقى نقول اللي يرقى حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم إن شرحناه قريبا، لما أني أعوذ بك، أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك. يبقى الإنسان يستعيد بالله ويوصل بالله ويشعر بالله عز وجل. يبقى الصفة هنا مهمة جدا لله سبحانه وتعالى. فكانت في بداية الاستعادة كتوسل إلى الله عز وجل حتى يعيذنا من هذه الشرور. وسنعلم الشرور بتفضل هي من تود الإنسان النار أو الجنة. اللي حياة الجنون فات بإذن الله على الجنة، وفي جنة الدنيا حياة طيبة قبل جنة الآخرة. من لا ينجو فهو في المعيشة الضنك هنا وفي العذاب الأليم في الآخرة، والعياذ بالله. إذا عشان الإنسان استعادته تستجاب ويعيده الله عز وجل، يبقى الإنسان مطالب من يوم إليه يقدم بين يدي أعوذ، يقدم ذكرا بصفات الله عز وجل. هذه القضية تعتبر أصل من الأصول. يعني في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي، فقال عجب هذا، ثم دعا فقال له او لغيره اذا صليت فاحمد الله، يعني ابدا بحمد الله ثم صل على النبي عليه الصلاه والسلام ثم ادعو بما تشاء، او اذا صلى احدكم فليبدا بحمد الله ثم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ثم يدعو بما شاء. يعني لكي يستجاب دعاؤك ابدا بالتوبه الى الوسيله، ابدا بالثناء على الله عز وجل بحمد الله خالق. طيب ما اول القران؟ امه. اول القران امه، ام القران فاتحه الكتاب. فيها ايه؟ فيها اعظم دعاء وأجمع دعاء وأنفع دعاء، من أجل ذلك برحمة الرحمن الرحيم فرضه على الأمة، فرضه على المؤمنين يقرؤونه في كل يوم بعدد ركعات صلواتهم. ولا تصح صلاة بدون الفتح، ولا طبعا بدون هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دي فتحة الكتاب لا التوسل. يا سلام، جميع ما توسل إذا دعوت الكتاب. إيه التوسل هنا بين يدي هذا الدعاء؟ الثناء على الله عز وجل بذكر ما له من صفات الجمال الكمال. أولا مجملة في الحمد، الحمد هو كل ما لله من صفات كمال وجمال وجلال وعظمة ومحامد ومحاسن، ده الحمد. ثم يفصل في رب العالمين الرحمن الرحيم العنوان الثاني، مالك يوم الدين العنوان الثالث. التفسير ده رب العالمين ده تحت منه اسماء كثيره، الرحمن الرحيم تحت منه اسماء كثيره، مالك يوم الدين تحت منه اسماء كثيره تتوصل لصفات الله عز وجل. ثم تقول اياك نعبد، كيف تعبد الله غير ان تعرفه؟ طب تعبدني ازاي غير ان تعرفه؟ ده انت شرط العبادة أن تعرفه وتحبه وتوحده بهذه المحبة. طب ازاي؟ هذا الأمر هو الفطرة وهو الحنيفية التي فطر الله عليك عبادة، تعرف الله فقط تحبه وبعدين تفرغ هذه المحبة، المحبة مخصوصة مع المحبة الرئيسة، المحبة التي تتبع جميع المحبات العامة. هكذا فطر البداية دي بأنك تعرف الله عز وجل. كثير من الناس زعموا أنهم يعرفون الله ولا يعرفون إلا كما يعرف الكفار، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم ولئن سألتهم ولئن سألتهم. يعني الكفار يعرفون ذلك. عامة المسلمين اليوم لا يدرسون ولا يبذلون جهدا ولا يستفلغون وسعهم في دراسة صفات الله سبحانه وتعالى وفي التعرف على الله عز وجل. هذا هو الأصل. هذه الخطة والفاتحة بين يدي إيه؟ يبقى التوسل بأسماء وصفاته، وبعدين التوسل بين إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة اللي تتضمن غاية الحب بغاية الذل وعلم الاستعانة وعلم الدعاء فيما الصراط المستقيم. يبقى أول القرآن في أم الكتاب رأينا التوسل بإيه؟ بصفات الله سبحانه وتعالى. يبقى ما تقولش بقى وفي آخر الكتاب هندعوه هنستعين به عز وجل، والاستعانة خطيرة جدا جدا. لكن الاستعانة في تحت الكتاب في أول الكتاب، أدي الاستعانة في آخر الكتاب. طب التوسل هنا إيه؟ سورة الإخلاص. يا الله هو التوسل في فتحة الكتاب بجماع ما يلهي من كمالات. ده حاجة من العجائب في أم الكتاب الأرض. ثم آخر الكتاب في التوسل بين هذا قل عز وجل بالفتح وعز وجل بما سورة الإخلاص. في الرفع عند رفع من الركوع تقول إيه؟ سمع الله لمن حمده. أو الإمام يقول سمع الله لمن حمده. أنت تقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. يعني سمع الله لمن حمده. سمع يعني سمع قبول وإجابة. يعني استجاب الله ممن حمده. ممن أثنى عليه. لأنك كنت في الركوع تقول سبحان ربي العظيم، والعظيم اسم جامع لمحامد الله. أنت بس حمدت الله وأثنيت عليه، فسمع الله لك يعني هيستجيب لك. سمع إجابة، قبول وإجابة. فالمعنى سمع الله لمحامده يعني استجاب الله لمن يحمده. تقوم أنت تقول يا سلام يا بس كده ربنا ولك الحمد وبس العظيم. محامد ربنا ولك الحمد. وثم تقول بقى عند زيادة السماوات ومن الأرض من أبناءه ومن المشيئة من الشيء بقى أهل السماء والمال أحق ما قال العبد سبحانه وتعالى عز وجل. وكلنا لك عبد تعرف الصيغ. الله الله الله. يبقى الوصف لله والتعرف على الله مهم جدا جدا. بين يدي إيه؟ دعاء بما تشاء، وبين يدي الاستعانة، وبين يدي إيه؟ فاتحة الكتاب. طيب هو أعظم آية في القرآن إيه؟ آية الكرسي. مش كده؟ أعظم آية في الكتاب. فيها إيه آية الكرسي؟ كلها وصف لله عز وجل. وصف لله؟ تقول لا تأخذ وسيمة ولا نوم. ده وصف لله؟ طبعًا. لصفات التنزيه. هذه صفات التنزيه دي مدح لله صح؟ بس لا تكون مدحا الا ان تتضمن ثبوتا. يعرضونها لا ينام. طب وفيها مدح ايه؟ لا فيها مدح. لازم يتضمن هذا المدح، هذا تنزيه اثبات الكمال المفرد. فلما يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم، هذه نسبه الكمال في الحياه لله عز وجل. معنى حي وانت حي والناس احياء والاحياء كثيره. لكن الحياة الكاملة انت حي، حياتك بعدها نوم، وحياتك فيها نوم وفيها مرض وفيها آلام وفيها وأحيان الإنسان يتمنى الخلاص من حياته ويتمنى الموت. الحياة ما تفر، إنما الحياة الكاملة هي اللي عز وجل. طب نلبسها ازاي؟ لا تأخذ وسيلة ولا نوم. يبقى التنزيه ده مرض صفات الله نوعين، إثبات أو تنزيه. إذا عرفنا التعرف على الله عز وجل مهم إزاي؟ وصف الله أدعية الكرسي. شوف الفقرة الأولى حي القيوم، طبعا بعد لا إله إلا هو. وبعدين إيه صفات التنزيه هنا عشان ننزل الكمال هنا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. وبعدين له ما في السماوات وما في الأرض، له جميع الأشياء وأحوال الأشياء. من كيف الشيء ده وحاله إيه؟ لما طلع البحر أصبح الملك لله. يعني الشيء الفلاني، الموظف الفلاني، الجهة الفلانية، الجماعة الفلانية، الأرض الفلانية، الجو الفلاني، أي شيء من هذا ملك لله وحاله. يعني ده اللي قاله الموظف ده حاله برضه ملك لله. هيسهل لك شغلك وعملك بما مسألة يملك الله عز وجل، إما أن يفرضه عليك من المورد، وإما أن يشرح قلبه لك وصدره لك إن خلصت من صحتك، لأن الملك اللي أنا بقول أصبح ملك لله، الملك دي على كل شيء اللي هو مشروع الآية القدسية لسهيلة الآية القرآن. نقول له ما في السماوات وما في الأرض هي الأشياء وأحوالها. عايزين ننزل الكمال هنا بقى في الملكية دي، يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بكمال الملكية مفيش حد هنا يعمل حاجة بغير إذن الله عز وجل، ولا أحد حتى يتكلم عند ربنا، ولا أحد يقول له أرجع من كذا وكذا إلا بإذن الله عز وجل. من ذا الذي يشفع عنده في يوم القيامة، من الذي يستطيع أن يشفع ويتكلم إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. دي سورة كمان إثبات الكمال فيها فيه التنزيه بقى، اللي هو لا يحيطون بشيء من علمه إلا أن يشاء. شوف العظم والجلال، واسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي واسع. شوف احنا تايهين في الأرض، الأرض مساحتها قد إيه؟ بحر ومحيطات وأجواء ومساحات، الإنسان يتوه. ومع ذلك كل ده إيه؟ الارض والمجموعة الشمسية والمجرات ونمت السماء الدنيا وعلم السماء الدنيا والسماء الثانية الى السماء السابعة الى الكرسي، ووسع الكرسي سماء الارض. العزيز انت بتاع الكمال في هذه الصفة، يقول ايه؟ ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. شوف الكلام، يبقى الصفات اللي احنا صفات اثبات، والصفات دي مهمة جدا. انت خلقت اصلا عشان تعرف الوصف، عشان تعرف ربنا، ما تعرفوش ازاي؟ وبعث العلماء قال: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، قال الا ليعرفون. يبقى مساله وصف الله دي مش نافله، ده انت خلقت عشانها اصلا. ده هو اصل هنا كله هو ده. وقال ذكر القران كما سمعنا صفه الاخلاص كلها صفه للرحمن عز وجل. طيب تعالى كده اول التنزيل. يبقى راينا في اول الكتاب، ام الكتاب، أهمية الوصف لله عز وجل ودراسة صفات الله والتواتر الله بمحامله وصفاته، ورأينا الآية الكرسية لأعظم آية في القرآن، ورأينا في الختام سورة الإخلاص تهز القرآن. هنشوف إن شاء الله الكلام ده عشان هنشوف التفصيل بإذن الله. تعالى كده أول التنزيل. أول التنزيل كان إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، أدي صوت العلق. يبقى أول التنزيل الآيات اللي صوت العلق. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى الآيات دي لماذا اختيرت الآيات دي في بداية التنزيل؟ ده أمر تشرح كله وصف لله عز وجل. رب، وربك انت عارف، مش هتقول لي رب ده انت مين؟ لا، ده انت عارفه، ده من فطرك وانت مخلوق عليه. ده اضافه تقتضي المعرفه انك عارف، وعارف الكمال اجمالا، وانه الذي يربيك بنعمه. طيب اقرا باسم ربك الذي خلق، الوصف لله عز وجل. اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، يبقى ده الخلق عموما، وهنا الخلق خصوصا لهذا الانسان. اقرا وربك الاكرم، كل وصف الله عز وجل الذي جعلنا بالقلم الى اخر الايه. هل احنا قلنا كده اول تنزيل في منها؟ لا، ما فهمناش حاجه. احنا هنطلع من حاجه منها، اسمع بقى عشان تفهم، عشان تثبت عند العقلاء والطرق العقليه يعني. عشان تثبت الصفات لله عز وجل والكمالات لله سبحانه وتعالى، في ثلاث طرق يستعملها كافه العقلاء في حياتهم. اول طريقه اسمها ان الفعل يستلزم القدره والحياه والعلم. واحد يفعل شيء من غير علم، يفعله من غير قدره، ما فعله ازاي؟ يفعله هو ميت، مات بيفعل حاجه؟ يبقى دي صفات افعال تدل على الايمان وتستلزم الصفه، ودي موجوده كثيره في القران. الذي خلق الذي سوى الذي قدر الذي أنزل الذي جعل كذا الذي جعلكم كذا. وخذ ذلك ودي مسألة سهلة إنه الفعل يستلزم الوصف. حتى لما بيجي يثبت واحد لو عايز واحد حتى لا يؤمن بالإسلام ويؤمن بهذا القرآن وأريد أن أثبت له أنه لا بد من المعاد والنبوات والتوحيد لا بد بالعقل حتى من غير ما يطلع على الواحد من غير ما يؤمن بالواحد بالعقل تفكر في المخلوقات هذه أفعال وفي المخلوقات مخلوق ومفعولات كده في المخلوقات هذه مفعولات من المخلوقات دي مفعولات لله عز وجل. طيب المفعولات دي تدل على ايه؟ على صفة الفعل ان يبقى الكمال في العلم اي تدبر لاي جزئيه في الكون تدي لك الحقيقه دي وله الكمال في الايه؟ في الحكمه وله الكمال في القدره كفايه ثلاث صفات دي كمال في العلم كمال في القدره كمال في الحكمه يبقى خلقنا ليه؟ يبقى لازم فيه كمال في الحكمه ما ينزل على بحر المخلوقات ليه؟ لازم فيه ايه؟ حكمة لازم فيه هدف يقدر على إعادتنا منشغلنا ازاي؟ منظمة زي المنظوم والسلف زي المخلوق والمكرم زي المسلم تيجي ازاي دي؟ لابد من لقاء لابد من حكمة من الحكاية ما هو المشكلة بس إن أنا عايز قدرة كبيرة ما هو الكلام في القدرة الثابت عندك من الإيه؟ في استدلال المخلوقات دي بمفعولات الله عز وجل واخد بالك؟ وبعدين يبقى كمال العلم وكمال الحياة يقول لك طبعا هيعرف عندنا كل شيء حين حاسبنا وراه كمال في العلم واللي قال لك المخلوقات قالت لك كده المخلوقات اللي امامك واللي فيها مليارات الدكتوراه في كافه انواع العلوم والمعارف بجزء من رب سبحانه وتعالى ايه؟ كامل في علمه وكامل في حكمته وكامل في قدراته يبقى اي شك بقى في البعث او في الوصف في التقييم يبقى انسان ترك عقله واستغنى عن عقله. طيب هنقول الصفات بقى الثلاثه نرجع ثاني لاول التنبيه اقرا اسم ربك الذي تقول ده اول طريقه هي ايه؟ ان الفعل يستلزم الصفات اللي اتكلمنا عنها. الطريقه الثانيه اسمها استدلال الاثر على المؤثر. باستدلال بالاثر عايز اللي يسمع الكلام ده يشغل يعني عقله شويه لان ده دين انت خلقت الهدف ده اصلا مش كلام صعب ولا سهل مش كلام ده كلام عايز اقول لو انت خلق عقلك للهدف ده اساسا مش تنشغل بالرزق المقسوم اللي ربنا قسمه لك خلاص عن الكلام ده الذي خلقت من اجله تمام ده يبقى الاستدلال بالاثر على المؤثر، يعني ايه استدلال بالاثر على المؤثر؟ يعني عاد قالوا احنا اقوياء جدا، ماذا احفظوا لنا قوة؟ طب الذي خلقكم بقى هو اقوى ولا انتم؟ هو اللي اعطاهم القوة؟ طيب خلاص يبقى هو اقوى منهم. بالعقل يمكن؟ استدلال بالاثر او لن تؤخذوا من اشد منا قوة، اولا يعرف ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوة. الاستدلال الاثر على المؤثر اي جمال في الكون في الانسان في الحيوان في النجوم في الكواكب في الاشجار في الجنات في البساتين اي جمال من الاجمل منه اللي خلقه لما تروح كده تسافر بلاد العالم اللي ربنا بيفتح عليهم ابواب كل شيء عشان يستدرجهم من حيث لا يعلمون تجد الارض مليانه جنات دي وشكل حاجات مبهجه جدا طب الجمال ده كله لا خلقه شد اجمل مني ولا لا؟ ما هو ده الاستدلال بالاثر على ايه؟ على المؤثر. ودي كلام كتير جدا في كتاب الله عز وجل في القران. ودي اقرب واسهل طريقه. شايف هنا كرم يبقى اللي ده الكرم يشبه اكرم. طيب اللي ده الجمال يبقى هو الاجمل؟ اللي ده القوه دي هو الاقوى؟ اللي ده اي صفه كمان لاي مخلوق يبقى اللي خلقها اولى ولا لا؟ ده استدلال الاثر المؤثر. الطريقه الثالثه قياس الترجيح والتفضيل اللي بيسموها قياس الاولى. يعني ايه قياس الاولى؟ معلوم عند كافه العقلاء وكافه البشر ان الله خير من ايه؟ مما سواه. الله خير اما يشركون. ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. يعني ربنا افضل طبعا افضل. ففي شيء كامل او في اختصاص كمال. ايش من ربنا ما خلقوش؟ بس معلوم ان ربنا افضل من ايه؟ من الكل. طب اذا كان في كمال في المخلوق هنا يمين اللي افضل منه؟ ما تقوليش اللي خلقه، ما اللي خلقه ده خلاص الاثر على المؤثر. انما هنا لان هو الله افضل واكمل، وهذا يقر به الجميع. اسمها فيات الاولى. اذا كان المخلوق ده فيه جمال او كمال والمخلوق ده محدث، ممكن مخلوق ان الله عز وجل يقولون هو الواجب، مش ممكن بقى احتمال، ده الواجب والقديم سبحانه وتعالى والخالق، وهو الافضل وهو الاعلى وهو الاولى بكل كمال. اذا اي كمال يثبت في المخلوقات فهو لله عز وجل بمعرفه اولى، اللي هو خلافه الايه؟ الاول. يبقى من جهتين، من جهه ربنا افضل دائما بكل كمال، ومن جهه ان هو اللي اعطى الكمال ده، هو اللي خلق الكمال ده. يبقى هو اللي خلق الكمال ده بس ده الاثر على المؤثر. جسم ربنا افضل واخلص واعلى وخير واعلى وافقر، يبقى ده ايه؟ خلاف الاولى. هل الثلاث طرق العقلاء يثبتون بها ايه؟ استشارة لله عز وجل. طيب يعني حتى من غير الوحي بقى، طبعا احنا بنتعرف على صفات الله عز وجل بالوحي، واحنا عارفين ان النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح ابدا. تعالى بقى كده اول التنزيل، ايه اللي جرى الكلام ده؟ وصف الله، التعرف على الله زي ما شفت، سورة الإخلاص تحت الكتاب آية الكرسي، أدي أول التنزيل. طبعا الذي كذا خلق كذا بالفعل أهو، ده يثبت لله عز وجل الحياة والعلم والقيمية والقدرة. خلي بالك. طيب لما يقول الذي خلق وخلق الإنسان من علق، يبقى ليلة الله من أثر على الدين على المؤثر، يبقى دي فيها الاثنين، فيها أن الفعل يستلزم الوصف زي ما شرحنا، وفيها ان كل شيء صفات كمان موجودة في المخلوق في هذا الانسان او في غيره، يبقى هي ثابتة الذي خلقها بايه؟ بالطريقة الاولى ولا لا؟ يبقى هو دايما اشد، لم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منه قوة. طيب هذه الطريقتين، الطريقة الثالثة اللي هي الاستدلال بالطريقة الاولى والافضل اللي هو الترجيح والتفضيل، فين الدليل هنا؟ فين هنا بقى؟ الترجيح التعظيم الاكرم، اقرأ ربك الاكرم، هذه الطريقه الثالثه. ايه الاكرم؟ الكرم اصلا اسم جامع لجميع المحاسن والمحاسن، مش الكرم في فلوس بس وتعود واكله وعزومه، لا، ده الكرم ده اسم جامع. الناس فاهمة الكرم غلط، يعني الكرم ده يجمع العزه والجمال والصفح والجود. الجود احد اصول الكرم، هو الناس ياخدوا الكرم على انه الجود، لا لا، الكرم اسم جامع لجميع المحاسن والمحاسن. كويس؟ فإذا كان في أي محاسن ومحامد موجودة في المخلوق فمن الأولى؟ من الأكرم سبحانه وتعالى، لأنه هو الأكرم، هو الأفضل، مش هو الأكرم؟ تقول لي هنا كرم، هنا كرم، هنا كرم، هنا جمال، هنا كرم. طيب مين الاكرم منه؟ الله عز وجل. ادي الخلاف الاولى، ترجيح التوحيد، يبقى ده ايه؟ ربك الاكرم، ادي الطريقه الثالثه. كذلك الذي علم بالقلم، اذا كان هو اللي علم يبقى لازم يكون عالم، ولا هيعلم وهو مش عالم؟ يبقى الايات في اول التنزيل كانت تثبت ايه؟ الكمالات اللي عز وجل بهذه الطرق الثلاثه اللي اتكلمنا عليها. لأن الفعل يستلزم الإيه؟ الوصف بالحياء والقدرة، وأن الأثر يدل على المؤثر، الذي الأثر على المؤثر، لأن الله هو الذي أعطى هذا الأثر، هو الذي خلقه. الطريق الثالث اللي هو الاستدلال بطريقة الإيه الأولى، ترجحة، لأن الله خير وأبقى وأعظم وأكرم، يبقى هو الإيه؟ يبقى أي خدمة إيه في الكون؟ يبقى هو بإذن الله بطريقة الأولى. يبقى وصف ربنا سبحانه وتعالى امر مهم جدا، امر مهم جدا. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، الاسماء الحسنى فادعوه. وما الدين كله من بدايته الى نهايته إلا دعاء لله بأسماء الحسنى. أسماء الحسنى هي صفات ربنا خلاص، مش كل اسم يتضمن صفة الله عز وجل. خلاص؟ يبقى احنا عايزين نشوف الوصف ده وندعو الله به عز وجل ونتعبد لله بمقتضى إيه؟ هذه الصفات والمعاني، يبقى يقول لك نعرفه وإن بنحبه أن نشيله هذه الإيه؟ المحبة، ومحبة مخصوصة اللي هي بتسمى التأله، لأنها غاية الحب، لأن تستمتع بهذه المحبات أن مفيش حب لغيره أبدا إذا لم يكن تبعه، حتى لو كان النبي عليه الصلاة والسلام، إذا بتحب النبي ليه؟ عشان هو سبحانه. طيب، بشوف تحت صورة الوصف بقى وصفة، فكانت سورة الإخلاص هذه السورة العظيمة ثلث القرآن كما جاء بذلك بالأحاديث، يعني مئة ثلث القرآن النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث ثابتة في البخاري وفي غيره. عندك مثلا في من حديث عائشة عند البخاري أنه صلى وسنة بعث رجلا على السبيل، بيقول لك فضل ثلث الإخلاص يعني، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم يقول هو الله أحد، ثم تكتمل الصورة خلاص، الأولان يختم يقول هو الله أحد، من عند نفسه كده، لم يسمع ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يسمع ذلك من أحد، هو رأى ذلك، فلما رجع ذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن. شوف شوفوا من نفسه كده لوحده، لأنها تقول شوف اللي فاهم صحابي، الصحابة دول عمالقة كبار جدا من الله عليهم وحرق فيهم العلم والإيمان، وكذلك فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، يحب يدندن كده دايما بإيه؟ بصفة الرحمن عز وجل، وكذلك يعني ولله مثلا الأعلى واحد يحب رجلا أو يحب امرأة يوم يتعشق ويتغنى بجمالها ويفضل من مبسوط أو بيتكلم كده لأنه يحبها ويشعر بجمالها، نقول له ليه؟ طب المفروض تبندل بإيه؟ بالوصف لله عز وجل، هذا الصحابة صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. لو كان حريص أن يعلم هو بيعمل كده ليه الراجل ده؟ تقليد كده وخلاص؟ لا، من حبه للرحمن عز وجل وتلخيص وصفه في هذه السورة. أنت تحبها وتحب أن تترنم بهذه السورة وأن تقرأها دائما لأنها وصف الرحمن عز وجل، طب أخبروه أن الله يحبه. أيضا من حديث أنس وأيضا في البخاري، كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ بها، يفتتح يقول هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم كان يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى الناس يجزئك حتى تقرأ بالأخرى، فإما أن تقرأ بها سورة الإخلاص يعني، وإما أن تدعها وتقرأ لبيها، فقال: ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمركم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم، وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبروه الخبر، فقال: يا فلان، فنقول يا فلان، ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك؟ وما حملك على لزوم هذه السورة؟ إن ربنا يسأل ليعلم الرجل صادر من إيه؟ منطلق من إيه؟ وما حملك على لزوم هذه السورة؟ كل ركعة قال: إني أحبها. طب ليه يعني؟ استفهام. رجل عربي صحابي وفاهم إيه؟ فاهم السورة. يقول: إني أحبها، يعني يعني يدري ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أحبها. قال: حبك إياها أدخلك الجنة. حبك إياها إيه؟ أدخلك الجنة. يقول كثير هكذا رواه البخاري تعليقا مجزوما في كتاب الصلاة. في البخاري أيضا من حديث أبي سعيد أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها الصلاة يعني، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن رجل يتقادها إليه، ولكن صلى الله عليه أحد هو ما حدش يقول الله أحد، ما يعرفش يقول الله أحد، هذا يذكر الله عز وجل وهو أهل الزمان كده، أي رسول الله أحد يعني كأنه ملهاش، وكأن الرجل إيه يتقادها، فقال صلى الله عليه وسلم وذبي نفسي بيده إنها لا تعدل ثلث القرآن. وأيضا من حديث أبي سعيد عند البخاري أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم فقالوا أينا يصدق ذلك يا رسول الله عليه السلام؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. الله الواحد النفس الواحد، الله الواحد الصمد ثلث القرآن. وفي حديث أبي هريرة عند الترمذي احصلوا أو احتشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل. أنا وجدت ثلث القرآن، هذه الكلمات فيها ثلث القرآن. فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لا أرى هذا خبرا جاء من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. وهكذا رواه مسلم في صحيحه. يعني فضل سورة الإخلاص يعني ليس فيه كلام أبدا، ولم يصح بفضل سورة من سور القرآن أكثر مما صح بفضل سورة الإخلاص. يعني إذا سورة الإخلاص سورة إيه؟ هامة جدا وتعدل سورة القرآن كما إيه؟ رأينا. لماذا بقى سورة الإخلاص تعدل سورة؟ يعني إيه سورة القرآن؟ قبل ما ندخل بقى في شرحها يعني إيه سورة القرآن؟ والله أبو العباس ابن قريش فاستمع تقسيمة قسم القرآن تقسيمة صحيحة عظيمة فجعله ثلاثة أجزاء، جزء منها هو الأسماء والصفات، وهو ده مختصر في سورة الإخلاص. جزء الأحكام أمر ونهي وإباحة، وجزء الوعد والوعيد يشمل الدين والأكراء والقفر والجنة والنار وكل في التاريخ السابق واللاحق، وجزء اللي هو ايه الأسماء والصفات. يبقى الثلاث أجزاء شيخ الإسلام أقر هذا تماما وقال لأن الكلام نوعان إما إنشاء وإما إخبار. أنت تيجي تتكلم أنا وأنت تتكلم يا إما أقول أخبار عن أشياء كانت أو هتكون أو هي كائنة الآن، وإما إن أنا بأمر وأقول أعمل كذا تعملش كذا خلي بالك من كذا خد راحتك في كذا مباح يعني ليك كذا. هو الكلام كده إما إنشاء وإما إخبار. الإنشاء في القرآن هو إيه؟ الأمر والنهي والإباحة. طلب الله يطلب منك كذا وينهاك عن كذا. طب الإخبار بقى إما إخبار عن الخالق وإما إخبار عن المخلوق. فالإخبار عن الخالق هو ده الأسماء والصفات، والإخبار عن المخلوق هو ده بقى الشامل الوعد والوعيد والقصص القرآني وما سيكون من مشاهد يوم القيامة ومن حساب. يبقى دي الأقسام اللي هي الثلاثة. يبقى الشاهد ان الاسماء والصفات اللي بتسمى التوحيد العلمي، تسمى التوحيد العلمي هو مفصل في كتاب الله ثلث القرآن. عرفنا ثلث ليه؟ الكلام نوعين انشاء اخبار. الانشاء هو ايه؟ الامر والنهي والاراده. الاخبار اما اخبار عن الخالق اللي هو ايه؟ اللي هو الوصف الصفات عن ربنا عز وجل، وده ثلث القرآن. السبب الثالث اخبار عن المخلوق يعني اللي كان واللي هيكون والوعد والوعد وقصص الانبياء وكان دي والاقوال السلفيه. يبقى من هنا كانت سوره الاخلاص تعدل سوره القران لانها مختصر جيد جدا بليغ جدا للتوحيد العلمي الاعتقادي. هذه مسائل معطلة. بقول لك التوحيد العلمي الاعتقادي ده عنوان يخليك تنام. لا، ده التوحيد العلمي الاعتقادي ده عندك توحيد نوعان ايضا، توحيد علمي اعتقادي وتوحيد عملي قصدي ارادي. التوحيد العملي القصد الارادي اللي هو بتمثله وبتحتصره قل ايوه كافرون. والتوحيد العلمي الاعتقادي المعرفي اللي تمثله ايه؟ سورة الاخلاص. ودي مفصلة في القرآن، ودي مفصلة في القرآن. لكن سورة الاخلاص اللي بقى تستلزم سورة الكافرون، وايضا سورة الكافرون تستلزم سورة الاخلاص. وشوف انت بقى الصلاه في ركعتي الفجر مثلا، قل يا ركعتي الله احد، وفرقتي الظهر، وفرقتي واتخذوا المقام لغيرهم صلى، وفرقتي المغرب. شوف انت بقى بيتفضل بيقرا ازاي، وفضل القراءه من السورتين، لان ده التوحيد العمل، ده التوحيد العلمي. فسوره الاخلاص هو ده التوحيد المعرفي. المشكله تاتي منين؟ ان الناس لا يعرفون معناها. انا ان شاء الله هتعرض لمعناها ولذلك من خلال الدين، من خلال الجزء 17 من مجموع الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه، هذا العالم الفذ، العالم الذي يعني لا فعلا مش لا اكاد، انا لا اجد مثله في كل ما اقرا. شيخ الاسلام يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله، جدد الله في هذا الدين وقدم الى الان، هو منهل عذب جدا لكل طلبه العلم ولكل علماء الراسخين. فشرح يعني لك ان تتصور ان المجلد 17 معظمه او كله تقريبا عن سوره الاخلاص. شرح بقى وتفرع منها عشان بعيدا بجد القران ازاي؟ يعني رد على الفلاسفه بشكل خليفه تلف على نفسه. بس انا ما اقدرش اتكلم من رد على الفلاسفه هنا في الاستعاده، لان ده امر يكون اولى، لكن طلبه العلم والعالم اللي عاوز يروح هناك كده. انا اقول كتير قوي رد على الفلاسفه، هم يدعمون التولد، تولد العقول والنفوس وبتاع، كلام خارج، كلام خارج العقول تماما. طبعا في الاخلاص نفته، يبقى ده قايل النفي، لان هو يقول دي مش كلمه كده نفي كده مجرد ولاده الاله النصارى، لا لا لا لا لا، ده نفي حاجات كتير قوي. يبقى سوره الاخلاص اللي عاوز التفسير واللي عايز يذاكر ويحفظ ويهتم وهو طالب علم نابه هيعود الى الايه؟ المجلد 17 من مجموع فتاوى للشيخ الاسلامي ابن تيميه رحمه الله. انما احنا هنشرحها بطريقه سهله مبسطه، ويكون هنترجح فيها شويه بدون ذكر الامور اللي ممكن تبقى متعبه يعني، لان هو فسر القول تقسيما في مساله التفضيل، هو القران افضل من القران. يعني في حاجه في القران افضل حاجه في القران. وذكر ادله على ذلك. اعظم ايه في القران ايه؟ الكرسي. نفس كلام النبي عليه الصلاه والسلام، في ايه افضل من ايه؟ وفي قران افضل من القران. اعظم صوره في القران ايه؟ فتح الكتاب. ده كلام منصوص عليه مش كلام. واخد بالك؟ طيب والسور اللي بتاعت من سوره القران هذه سوره الاخلاص. وما انزل من سوره، سوره كل عمر رب الفلق وعمر رب الناس لما نتكلم عنهم كانت النصوص في ذلك. ودي خصائص موجوده. هذه القران ما هو افضل من الايه؟ من القران. زي اسماء الله عز وجل. وفضل الله في اسماء افضل الاسماء. مش انت تعرف ان في حد اسم الله الاعظم؟ ايه الاعظم؟ يعني اعظم من باب الاسماء. طب ما هو في اسم اعظم منه وصفه اعظم من صفه. انت بتعود برضا الله عز وجل وصف لله. من سخط الله هو وصف لله عز وجل. يبقى اي صفه اعظم هنا؟ الرضا اعظم من الصفه. طيب يبقى المساله ايه؟ هي المساله في القران اعظم من القران، وفي سورة أعظم من سورة، وفي آية أعظم من سورة، وفي أسماء الله أعظم من أسماء، وفي صفات الله أعظم من صفات. لا في مشكلة، والنصوص في ذلك إيه؟ كثيرة، ما تحتاجش إن أنا أسردها وإن أنا أقرأها يعني، أنا بس عايز أوصل لأن سورة الإخلاص تعدي سورة القرآن. واحد يقول لي طيب، لو قرأت سورة الإخلاص ثلاث مرات، كأنك قرأت القرآن كله، ده حتى وارد فيها حديث. لكن هل تغنيك عن القرآن؟ إذا جرحت خير مجانين لما حكيه الأولى بتغني عن القرآن، تعرف تقرأ القرآن؟ خذ تقرأ صوت الأفراد ثلاث مرات تغني عن القرآن، يا سلام. ففي الأحكام فين الأحكام في الإخلاص؟ تفصيل الوعد والوعيد في صوت الإخلاص؟ تفصيل قصص الأنبياء؟ يبقى لابد من القرآن كله، إنما تعديله إيه؟ في القدر، يعني في الأجر في القدر مش في النوع والصفة. يعني كيلو حديد في الكفة الثانية في الميزان كيلو فاكهة، كيلو الحديد ده بيعد كيلو الفاكهة في الإيه؟ في الوزن. لكنه لا، ده حديد تاكل حديد، من فاكهة بتتاكل. أنت بتتاكل حديد في شيء وبتحتاج الفاكهة في شيء. حتى الفوائد القرآن أجناد، أجناد مش جنس واحد. الأمر كده، أنا مع الناس، ماذا يفعل المال لو كنت في صحراء ولا يشتري طعاما ولا شرابا؟ ماذا يصنع المال؟ ماذا يصنع المال ولا توجد مساكن أصلا؟ يبقى أنت محتاج لكل هذا. ممكن يكون معاك عدة آلاف من البنيات، هذا الرجل ليس عنده مال لكن عنده طعام وشراب ومسكن، يعدل الآلاف اللي معاه. يبقى ده يعدل ده، بس مغاير جدا، دي فلوس لكن ده ايه؟ طعام ومسكن وشراب. فده سورة الإخلاص تعدل في القدر، سورة القرآن. لكن في النوع والوصف لا، النوع والوصف انت محتاج الأحكام والقرآن، محتاج الوعد والوعيد، محتاج الرغبة والرهبة، ومحتاج كل اللي موجود في الكتاب العظيم من قصص الأنبياء ومن المواعظ و و. يبقى لما تقول بقى سورة الإخلاص تعدل من سورة القرآن، يعني في القدر ليس في النوع والإيه والوصف، هي لا تغنيك عن باب القرآن. وإلا لو واحد معتوه يقول لك أنا حافظ لن آخذ من القرآن إلا سورة الإخلاص أقراها ثلاث مرات يبقى خلصت القرآن. طب قول لي حصل لي إزاي؟ ونقرأ سورة الإخلاص ألف مرة قرأت ولا تقرأ الفاتحة، صلاة الخلاج ناقص باطل، ما ينفعش. ليه؟ لأن لابد من أم الكتاب. يعني يبقى فين الإخلاص؟ ده تكفيك هنا. طيب.